بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه قال العلامة ابن باز رحمه الله في الدروس المهمة لعامة الأمة قال رحمه الله ثم يبين أو يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر الركن الأول وهما الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بدأ في بقية أركان الإسلام الخمسة كما في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أركان الإسلام لا يصح إسلام المرء إلا بتحقق الشهادتين وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما قد تقدم. ثم ذكر الصلاة الركن الثاني وهو ركن الإسلام العظيم الذي يعتبر من أهم الأركان بل هو أهم الأركان بعد الشهادتين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن ذكر الصلوات قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هذا الحديث يحسنه ابن باز. فالصلاة شاهد ودليل على صدق إيمان المرء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وبين الرجل والكفر ترك الصلاة ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الله جل في علا يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. فهذا يدل على عظم هذا الركن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن هذه الصلاة هي الفيصل بين إيمان العبد وكفره. وعمر بن الخطاب يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقد تميز هذا الركن بأنه فرض في السماء عند عروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كانت 50 صلاة. فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه جل في علا حتى صارت 50 في الأجر. فيدل على عظم الصلاة أنها شرعت في السماء ويدل على عظمها أنها صلة بين العبد وربه إذ لا حظ للعبد في الإسلام إذا ما ترك الصلاة. ولذلك ربنا يقول حافظوا على الصلوات الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وفي غير ما آية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويقول ربنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ويقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول الله جل في علا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الله جل في علا في شأن أهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. فهذه الآيات وغيرها كثير يدل على عظم هذا الركن وهو ركن الصلاة في الإسلام وعظيم منزلتها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتى كبيرة وذلك الدهر كله. فانظر إلى عظم هذا الركن وهو إقامة الصلاة في الإسلام. فالصلوات الخمس مكفرات لما بينها ما لم تغشى الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر. فالصلاة صلة للعبد مع ربه جل في علا، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والله توعد الساهين المقصرين في صلاتهم حتى يخرج وقتها: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذا يدلك على خطورة أن يؤخر المسلم صلاته عن وقتها، فذلك تضييع للصلاة. فالصلاة تعتبر أعظم أركان الإسلام، بل هو الركن الأعظم بعد الشهادتين. وابن مسعود يقول رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن لمن سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهر ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فانظر علامة المنافقين أنهم يتخلفون عن شهود صلاة الجماعة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالواجب العناية بالصلاة في تأديتها في أوقاتها التي جعل الله لها حدودا في دخول وقت الصلاة وخروج وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي له وقت. فالله امتدح أهل الإيمان الذين يحافظون على صلاتهم في تأديتها في أوقاتها، وكذلك أيضا يحرصون على الخشوع الذي هو حضور القلب، فلا يصلي ساهيا عابثا لاهيا يسرح في أودية الدنيا، فإن العبد يخرج من صلاته وقد كتب له نصف أجرها وربما ربعه حتى قال عشره، فلا يخرج من الصلاة إلا بحسب ما قد استحضر من القلب خشوعا. وهذا يدلك على أن الخشوع هو روح الصلاة وعظم قدره في الإسلام. الله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا يدلك على أهمية أن يؤدي المسلم صلاته بخشوع قلب واستسلام جوارح، لا أن يصليها عابثا ساهيا ينقرها نقر الغراب ولا يكاد يطمئن فيها، فإن هذه الصلاة لا تكاد تنفعه. كذلك أيضا مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم الرجل أو المسلم المكلف من الذكور، وهو شهود صلاة الجماعة، فإن شهودها في المساجد يعتبر أمرا واجبا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخلف على الذين لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين، لولا الدرار والنساء لأحرقت هذه البيوتات. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أتاه عبد الله ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، إنني رجل أعمى والمدينة كثيرة السباع والهوام، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أملك لك رخصة، والله يقول: واركعوا مع الراكعين. فينبغي على كل مسلم أن يحرص على أداء الصلاة في أوقاتها، وأن يحرص أيضا على حضور قلبه في هذه الصلاة خاشعا، وأن يجاهد نفسه في ذلك. والواجب أيضا أن يشهدها في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم الركن الثالث وهو الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا يتكرر كثيرا. والزكاة تطهير للمسلم وتزكية لقلبه وتزكية لماله ونمى وبركة أيضا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة. وهي حق الفقراء على الأغنياء، كما في حديث عبد الله بن عباس: وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن الزكاة حق الفقير والغني، ينبغي أن تجود بها نفسه وألا يمتنع من تأديتها، فمن أنكر وجوبها فقد كفر، ومن منع من أخذها أخذت منه عنوة وقوة وأخذ شطر ماله. ولذلك قاتل أبو بكر الصديق الخليفة الراشد رضي الله عنه تمانعي الزكاة، وقد قال كلمته: والله لو أنهم منعوني عقالا كانوا يؤدونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم علي. فهذا يدل على عظم هذا الركن، وأنه يجب على من ملك مالا وكان نصابا وحال عليه الحول أن يخرج زكاته. وكذلك أيضا هذا إذا حال عليه الحول ما عدا الحبوب والثمار، فإن الزكاة في الحبوب والثمار تجب عند نضجها وتمام استوائها وإن لم يحل عليها الحول. ينبغي أن يتلمس في زكاته مصارف الزكاة الثمانية التي قد ذكرها ربنا في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فإذا ينبغي على كل مسلم كان غنيا، وضابط الغنى أن يملك نصابا، فمن ملك نصابا صار غنيا، يجب في ماله أن يؤدي حق الفقراء فيه. وأيضا من فوائد الزكاة أنها تظهر محاسن الإسلام، وأن هذا الدين دين تكافل ودين تعاون، فالغني يتفقد الفقير ويرحمه ويشفق عليه، والغني أيضا يحمد الله على هذه النعمة فيبذل ماله مواساة لإخوانه. وكذلك أيضا من فوائد الزكاة تطهير النفوس وتزكيتها، والبعد عن خلق الشح والبخل. وإلى هذا المعنى أشار القرآن الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تعلمك الجود والكرم، وتبعدك عن خلقين ذميمين الشح والبخل. وفيها أيضا في الزكاة استجلاب البركة، كما قال الله جل في علا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يا ابن آدم، يقول الله يا ابن آدم أنفق أنفق ننفق عليك، أو بهذا المعنى. فمن تساهل في إخراج الزكاة فهو على خطر عظيم، وجاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها أو قصر في إخراجها. قال الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فانظر إلى خطورة أن يتهاون العبد في إخراج زكاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بشدقيه أنا مالك أنا كنزك. ثم قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فيجب على كل من ملك نصابا وكان من أهل الزكاة من حيث تأدية الزكاة أن يتعلم فقه الزكاة وشروط الزكاة. ينبغي أن يتعلم إذا كان الخارج من الأرض كالحبوب والثمار والسائمة من بهيمة الأنعام، ينبغي أن يتعلم زكاة السائمة من بهيمة الأنعام ويتعلم زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة، فينبغي أن يكون على علم بهذه المسائل. فنصاب الحبوب والثمار مثلا 5 أوسق والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونصاب السائمة من الإبل التي ترعى الحول أو أكثر في البر والمراعي نصابها من الإبل والبقر والغنم فيه تفصيل جاء في الأحاديث الصحيحة فينبغي أن يسأل أهل العلم عنه. لذلك يجب على كل من ملك نصابا يجب عليه أن يتعلم ويتفقه، فطلب العلم فريضة على كل مسلم، ولا يجوز له أن يؤخر الزكاة عن وقتها إذا حل الحول فيما يجب أن يحل فيه الحول. أما الحبوب والثمار فإن وقتها وآتوا حقه يوم حصاده. كذلك أيضا يجوز التعجيل إذا كان لحاجة. الركن الرابع من أركان الإسلام وهو صوم رمضان، شهر رمضان الذي أوجب الله وفرض صيامه على كل مسلم عاقل بالغ. كذلك أيضا خال من الأشياء المانعة، كأن يكون امرأة حائض مثلا فإنه لا يجب عليها الصوم، بل إذا صامت أثمت. صيام رمضان الله جل في علا فرض يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقد فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة وصوم رمضان المقصود منه والحكمة في تحقق التقوى وتخليص النفس أيضا من ملذاتها وشهواتها ففيه جنة للعبد من الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومهم فليصم ذلك اليوم ففيه النهي أن يتقدم رمضان قبل وجوب الصيام لأن وجوب الصيام إنما يقع برؤية الهلال فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أفطروا لرؤيته وصوموا لرؤيته فصوم رمضان ركن الإسلام وكما قد سمعت يصوم شهر رمضان وقد أجمع المسلمون على فرضية صومه إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من دين الله الإسلام فمن أنكر وجوبه فقد كفر يستتى فإن تاب وأقره بوجوبه وإلا قتل كافرا مرتدا عن الإسلام لأن فرضية الصيام مما علم من الدين بالضرورة الركن الخامس وهو الحج الحج افترضه الله جل في علا في العمر مرة واحدة قال الله جل في علا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فالحج فرض في العمر مرة واحدة يجب على كل مسلم عاقل بالغ حر قد مستطيع ويصح من الصبي لكنه لا يسقط عنه حج الإسلام يصح منه وله أجر إذا ما حج المرأة أيضا المرأة إذا وجدت محرما فإنه يجب عليها الحج وإذا لم يوجد محرم سقط عنها الحج لصحة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن سفر المرأة دون محرم فاجتماع المسلمين في الحج يعتبر أمرا عظيما يظهر لحمتهم وأخوتهم ومودتهم واجتماعهم في صعيد واحد من محاسن الحج أن يتعرف المسلمون بعضهم إلى بعض ويتبصروا أحوال بعضهم بعض ويعين بعضهم بعضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس للحج المبرور جزاء عند الله إلا الجنة كما جاء في الصحيح وأيضا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه فانظر إلى عظام قدر حج بيت الله وهو ركن الإسلام لمن كان مستطيعا ذا صحة وكذلك يجد راحلة يسافر عليها ويركبها وأيضا يكون آمنا من الطريق لا يخاف على نفسه وينبغي له أن يتعجل في الحج وأن يبادر له لأن الله جل في علاه استحث عباده وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا وكما تقدم لا يجب في العمر إلا مرة واحدة كذلك العمر أيضا فمن زاد فهو تطوع منه والإكثار من الحج والعمرة تطوعا يعتبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن هذا يدلك على أن مباني الإسلام الخمسة يقوم عليها دين الله جل في علاه، وكذلك أيضا تعتبر أمرا محتما فرضا على كل مسلم، من تحقق بها وعمل بها فهو على سبيل نجاة، أما إذا تكاسل أو ضيعها فهو على خطر عظيم. في حديث معاذ أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فعد له النبي صلى الله عليه وسلم هذه المباني الخمس. وفي صحيح مسلم عن جابر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. وفي حديث الأعرابي: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فيجب على كل مسلم ومسلمة العناية بمباني الإسلام الخمسة وأركانه عناية فائقة، من أجل أن يتحقق إسلام المرء تحققا صحيحا. وكذلك أيضا يجب عليه أن يتفقه في هذه الأركان، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فلا مندوحة أبدا في ترك التعلم. كثير من الناس ربما إذا أراد القيام بهذه الأركان لا يفقه أحكامها ولا يتبصر فرائضها ولا واجباتها ولا مستحباتها ولا مكروهاتها ولا مبطلاتها. كل هذا من التفريط العظيم الذي ينبغي لكل مسلم أن يحذره، فإنه لا عذر له بين يدي الله أن يصلي صلاة تخالف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا عذر له أن يحج كما يهوى أو أن يحج كما يحج الجهال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، فلا عذر لأحد أن يتخلف عن هدي الله جل في علاه ولا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الواجب على الجميع أن يتفقهوا في الدين. هذه أركان الإسلام الخمسة التي ذكرها الشيخ ابن باز هنا، وكذلك أيضا دعا الطلاب والعامة جميعا إلى أن يتعلموا أركان الإسلام ويعنوا بها. ففي الحديث القدسي حديث أبي هريرة عند البخاري يقول الله جل في علا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فمن التفريط والجهل أن يعنى المرء بالسنن والمستحبات ويغفل عن الفرائض، هذا غلط كبير. بعض الناس لا يصلي الفجر إلا بعد شروق الشمس، ثم يصلي السنن والرواتب ونحو هذا، ضيع الفرائض وعني بالسنن. وبعض الناس أيضا يفرط في صيام الفريضة صياما صحيحا متقبلا، وتجد يحرص على صيام السنن. فينبغي على كل مسلم أن يتعلم وأن يتفقه في هذه المسائل، سيما أركان الإسلام التي يصح إسلام العبد بها ويكون أيضا على سبيل نجاة. أما إذا ترك الأمر على جهة التأسي بالآباء والأجداد وكذلك أيضا التهاون في العلم، فإن هذا يجره إلى أن يعبد الله على غير بصيرة، ومن هنا تنشأ البدع وتنشأ المحدثات وتنشأ الأمور المنكرة. فالذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة العناية بالعلم وأن يسلكوا سبيله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ولا عذر لأحد في ترك التعلم والإعراض عن العلم والتعلم، بل إن الإعراض عن العلم والعمل به والتعلم يعتبر من نواقض الإسلام يعرض عنه زهدا. لذلك ينبغي أن تبحث عن العلم وأن تسأل أهل العلم الراسخين الموثوق في علمهم ودينهم، كما قال الله جل في علا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن يبقى الإنسان هكذا جاهلا ويحسب أنه يحسن صنعا فإن هذا من تلبيس الشيطان. يجب علينا معاشر الإخوة جميعا أن نحرص على تعلم هذه الأركان علما قويا، وأن نتفقه وأن ينتشر عند العامة الفقه بهذه الأركان الخمس انتشارا عظيما. الشهادتان، وهو أولى ما يعتنى به التوحيد ومتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الصلاة في معرفة أركانها وشروطها وواجباتها ومبطلاتها، كذلك أيضا معرفة الزكاة في أحكامها، في معرفة الأنصبة وشروط الزكاة ومصارفها، كذلك أيضا فيما يتعلق بالصيام، فيما يتعلق بالصيام ما الذي يكون واجبا على الصائم وما هي مبطلات الصيام، فإن هذا فيه جهل فاضح عند كثير من الناس. إذا عرف الصيام، إذا عرف الصوم أو الصيام، قال: صيام رمضان هو الامتناع عن الأكل والشرب، كأن ليس ثمة مفطر إلا الأكل والشرب. وبعض الناس لجهلهم ربما يجامع أهله في نهار رمضان ظنا منه أن الصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب فحسب. انظر إلى أشياء إنما تنشأ في عند بيئات الجهل. لذلك ينبغي علينا معاشر الإخوة طلاب العلم أن ننشر العلم بين إخواننا آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا، كي لا تحصل مثل هذه الأمور المنكرة في الدين. كذلك أيضا ينبغي أن يتعلم الحج لمن قوي واستطاع له سبيلا من حيث المال وقوة البدن وأمن الطريق. ينبغي أن يتعلم الحج أركانه، شروطه، واجباته، وعليه أن يكون على بصيرة في دينه. كل هذا الأمر يحتاج منا جميعا إلى أن نعطي أوقاتا لتعلم هذا الدين، ولا يغلب علينا الجهل والعلم حوالينا وسؤال أهل العلم بالإمكان. طيب، الدرس القادم حول أركان الإيمان نأخذه مع بعض إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الأسئلة: أحد الإخوة يقول يعمل على سيارة أجرة وينقل فيها نصارى للكنيسة لأداء شعائرهم، فهل يشرع له نقلهم ابتداء؟ وما حكم المال الذي يأخذه كأجرة على نقلهم؟ التعامل مع النصارى واليهود الذين يكونون في بلاد الإسلام من أهل الذمة أو المستأمنين لا بأس به في البيع والشراء والتأجير، لكنهم لا يعانون على ما فيه إظهار لدينهم، ولا ينبغي أيضا أن تغشى الكنائس التي فيها الكفر البواح في أن عيسى هو الله وهو عبد الله ورسوله، ولم يفيها أيضا من الكفر بالله ورسله. لا ينبغي أن يعانوا على هذا، وكونك ترفعهم أو تحملهم إلى الكنيسة مع علمك بأنها كنيسة فهذا يعتبر من التعاون. لذلك الله جل في علا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وما تقدم من أمرك إذا كنت جاهلا فالمال إن شاء الله لا شيء فيه نظرا لجهلك، لكن فيما تستقبل من أمرك لا تعينهم ولا تأخذهم إلى أماكن يكفر فيها بالله جل في علا، وهو خطر عليك أيضا في دينك، فلربما يتحببون إليك وقد يدفعون لك أجرة زائدة، وكذلك أيضا قد يتلطفون في خطابك ويدعونك إلى طعام ونحوه، فهذا فيه خطر على دينك أن تعرضه لأمثال هؤلاء من الكفار يهودا أو نصارى، هو وشأنهم في ذهابهم إلى الكنيسة، لكن أنت لا تعينهم. طيب، السؤال الآخر: أريد أن أطلب العلم، فبماذا تنصحني بتعلمي؟ أولا، أقبل على كتاب الله قراءة وحفظا وضبطا حتى تتقن، فإنه رأس العلم، ثم بعد ذلك تقبل على ما يسمى بعلوم الآلة، تأخذ ما يصح به لسانك وتفهم به الخطاب العربي من علم النحو والصرف، ثم تتجه أيضا إلى علم الحديث فتأخذ مختصرا فيه كالبيقونية مثلا، أما النحو فالتحفة السنية ثم المتممة ثم قطر الندى، أما الحديث مصطلحا فالبيقونية ثم اختصار علوم الحديث وعليه الباعث الحثيث لأحمد شاكر، ثم النخبة وشرحها نزهة النظر للحافظ تتدرج، وكذلك أيضا في أصول الفقه الورقات الأصول من علم الأصول لابن عثيمين، ثم أيضا إذا استطعت فالمذكرة للشنقيطي، وهكذا يتدرج الطالب من مرحلة إلى أخرى، لكن عليه أن يتخذ شيخا يتلقى عنه صاحب علم وسنة، فمن سعادة المرء أن يوفق إلى السنة من أول أمره، شيخ يوثق بعلمه وأمانته وبدينه وأنه صاحب سنة. كذلك أيضا ينبغي أن يتصبر الطالب، فالعلم لا يأتي في دورة ودورتين ولا في سنة وسنتين، إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي، من طلب العلم جملة فاته جملة كما يقول الزهري. عليه أن يحرص على المذاكرة وأن يتخذ خلانا من طلاب العلم ممن هم في نفس الصناعة العلم، تجد النجار يخالط نجارا، وهكذا أيضا الحذاء يخالط مثله، والذي يبيع الثياب يخالط مثله، ومن يعمل في إذاعة يخالط مثله، كل واحد يخالط من جنسه وشاكلته، كل يعمل على شاكلته. أنت طالب علم، اجعل خلانك وإخوانك سيما في بدء الطلب من طلبة العلم تذاكر معهم، فحياة العلم مذاكرته. ثم الصبر، بعض إخواننا يطلب العلم 6 أشهر 4 أشهر سنة ثم ينصرف إلى الدنيا انصرافا تاما حتى ينسى العلم، ومنهم أيضا من إذا درس دورة واحدة ظن نفسه أنه قد صار من طلاب العلم الأقوياء، وهذا من الغرور والوهم. فعليك أن تعلم أن العلم كلما تقدمت أدركت أنك لست بشيء، وأن العلم واسع، وكلما طلبت العلم ازددت تواضعا فأنت على صراط مستقيم. أما إذا طلبت العلم وصار الكبر هو وصف لك فأنت على خطر ولست على طريقة طلاب العلم. هذا سائل يسأل أنه أعطى أرضا قديما وقد أعطاه له نظام الحكومة قديما، أعطي أرضا وهي ملك لشخص آخر، وذلك عندما صدر قرار الأرض ليست ملكا لأحد، فهل يجوز الانتفاع بها؟ لا، الآن وقد صارت الأمور إلى استرجاع الحقوق فصاحبها أحق بها، وقد اعتدت الدولة على أملاك كثيرة فيما مضى تحت هذا الشعار الجائر الظالم، الأرض ليست ملكا لأحد، في دعوة إلى الاشتراكية في الملك، المنهج الكفري هذا الذي يصادم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه ظلم واعتداء على أملاك الناس. لا، هذا ترجع إليه أرضه وعليك أنت أيضا أن تمكنه من أرضه ولا تصارعه. ثم بعد ذلك فيما حصل في قديم عليكم أن تصلحوا صلحا فيما بينكما، والصلح خير. ما حكم أكل لحم الحصان؟ لا بأس به. جاء في الحديث أنهم نحروا فرسا. بماذا تنصحون الدعاة حيال موقفهم من المبتدعة؟ أن يحذروهم وأن يتبصروا سبيل المجرمين وكيدهم حتى لا يخدعوا بهم. على الدعاة أن يكونوا على معرفة بالحق ومعرفة بالباطل، وعليهم أن يزدادوا معرفة، فلا يكتفى بالإجمال، فإن المبتدع أصحاب مكر. كم من المبتدع من عاش حقبة بين أهل السنة، فإذا كثر أتباعه صاح بما يعتقد، صاروا يتفننون، لأن الأوائل ربما كانوا أكثر في تدينهم. إذا حرفا حرف بجلاء وبوضوح، أما هؤلاء فهم أهل كذب وافتراء، لذلك يخشون السنة وأهلها وهم يكيدون كيدا. فأنصح إخواني من الدعاة وطلبة العلم أن يقيموا حاجزا بينهم وبين أهل البدع، وأن يتميزوا بدعوتهم. أما أن تمسك العصا من الوسط، أو أن تكون صاحب مواقف مطاطة من أجل أن يرضوا عنك، فلن يرضوا عنك. هذا الأمر دين، والدين لا محاباة فيه. نرجو نصيحة للشباب الذين يتأثرون بالانتماءات الحزبية. ننصحهم أن يتخلصوا من الرق، أن يتخلصوا من الرق، لأن هذا رق، وأنت قد خلقك الله جل في علا أن تكون عبدا تعبد الله وحده، فولاؤك لله ولرسوله وللمؤمنين. أما ولاؤك للحزب، الولاء الضيق، تنطلق من حزبك، تحب لأجل حزبك، وتبغض لأجل حزبك، وتعمل لأجل نصرة حزبك. من الذي قال لك أنك تكون على هذا الحال؟ يجب على كل مسلم أن يعمل لهذا الدين الإسلام الذي هو دين الله جل في علا، وأن يعمل لنصرة السنة. أما الأحزاب التي يقيمها الزعماء والبشر فهؤلاء يعملون لصالحهم، وما خبر جماعات الإخوان المسلمين وحزب التحرير والجماعات أيضا الشرورية والقطبية عنكم ببعيد؟ الكل يعمل من أجل حزبه أن يصل إلى سدة الحكم وأن يحكموا في هذه البلدان، هذه غايتهم. أما أهل السنة فغايتهم أن يعبد الناس ربهم جل في علاه، وأن يتحاكموا جميعا إلى شريعة الله جل في علا. الحزبية مساخة، فكم من طالب علم امتسخ بسبب الحزبية، وكم من داعية ناجح سقط بسبب الحزبية، فهي لا تبقي فيك شيئا. نرى بصورة كبيرة انتشار اللعن لأتفه الأسباب بين كثير من الناس، كلعن الشخص المعين ولعن الوالدين والأقارب. نرجو البيان. لا يجوز اللعن، لعن المسلم جاء أن لعنه كقتله، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وجاء لعنه كقتله، فاللعن بمعنى السب، ويأتي اللعن والمراد به الطرد من رحمة الله جل في علاه. فلا يجوز أن تسب إخوانك، بل لا يجوز أن تسب أبا الرجل فيسب أباك، فتكون أنت بهذا الصنيع عاقا لأبيك، وتكون سببا في إطلاق الألسنة بالسب. يجب على المسلم أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالمسلم بالسباب ولا باللعان ولا الفاحش البذي، كذلك اللعان لا يكونون شهداء يوم القيامة ولا صديقون. لذلك يجب على كل مسلم أن ينزه لسانه عن السباب، وأن يحرص على أن يقول خيرا. فالله جل في علا يقول: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول الله جل في علا: وقولوا للناس حسنا. لذلك ينبغي أن تحرص على الكلام الطيب، فإن الكلمة الطيبة صدقة، أما السباب فهو أوزار، وهو يفتح عليك باب الشر إذا ما كثر. فاللعن يجعل المرء على خطر عظيم ويبعده عن رحمة ربه جل في علا. احرص على أن تقول خيرا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو يصمت، واحرص أن لا يقتدى بك أيضا في بيتك، يتعلم السباب ولدك ويتعلم اللعن ابنتك وزوجتك، فلا يحل في بيتك الخير. فالمؤمن ليس بسباب ولا طعان ولا لعان ولا فاحشا بذيء. ما حكم لعب كرة القدم وتقاضي مرتب في أندية مخصصة؟ لعب الكرة كرة القدم إذا كان مجرد لعب لا يؤدي إلى تضييع واجب ولا ارتكاب محرم فلا بأس، أما إذا كان لعب كرة القدم يضيع الصلاة فهو حرام. وإذا كان أيضا اللباس الذي يلبسه اللاعبون يكشف الفخذ فهو حرام، فالفخذ عورة. كذلك إذا كان بينهم ولاء وبراء يوجب شحناء وبغضاء فلا يجوز إذا كان يؤدي إلى ذلك. كذلك أيضا إذا كان ينتصر كل لاعب أو ينتصر له على جهة الولاء الضيق بما يجلب الإحن والشحناء والبغضاء والفرقة والهجر والقطيعة، فكلها مفاسد عظيمة لا تجوز. وتقاضي المرتب إنما جعل في الإسلام في ثلاثة أمور لا سبق إلا في ثلاث: خف أو نصل والثالثة حافر. نعم، حافر أو خف أو نصل، لأنها آلات جهاد في سبيل الله، فيشرع إعطاء المال لمن سبق، يشرع في ذلك لأنها آلة جهاد، وجاء الإسلام بالحث على التنافس في ذلك، وألحق العلماء أو بعض العلماء مسابقات العلم أيضا لأنها آلة جهاد، والعلم من الجهاد في سبيل الله بل من أعظمه. لذلك ما تصرفه الأندية من مرتبات ضخمة للاعبين ليس له وجه في شريعة الله، والله المستعان. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.